قالوا فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب. صحفي صحفي هذا لا يأخذ عنه العلم، لا يأخذ عنه العلم إلا ضرورة، إذا كان لم يوجد غيره قد يقال بأنه يستهدى به بالشرط السابق. يعني فرق بين أمرين، بين قراءة وإقراء كتاب وبين أخذ حكم شرعي. قد تقرأ عليه كتابا من أجل حل العبارات ولا تجزم بصحة ما يقول، قد يكون موهما في ذلك أخطأ. وأما الحكم الشرعي فلا يحل لك أن تأخذ من صحفيين البتة، ولذلك بين قوسين أكثر الدكاترة الآن صحفيون، بل أكثر الطلاب الذين يدرسون في الجامعة صحفيون. لماذا؟ لأنه يأخذ شيئا يسيرا جدا من الفن ثم يقيس الكثير بل الأكثر على ما أخذه. صحيح أم لا؟ يأخذ مذكرة قد لا تتجاوز بعضها 20 صفحة، حينئذ هل الفن يكون محصورا في هذه المذكرة ثم يقيس عليه مصنفات بالعشرات المجلدات على ما أخذه ثم أخذه عن صحفي؟ إذن الخلل فيما قرأه وعلى من قرأه، وذم خلل من جهتين. على كل الصحفي الذي لم يأخذ علمه عن شيوخ أو شيخ حاذق هذا لا يوثق فيه في علمه ولا يجوز أن يستفتى، والأصل أنه لا يجوز أن يقرأ على هذا الأصل إلا إذا ظن فيه أنه عنده شيء من الفهم الحسن فيؤخذ منه أو يقرأ عليه المتن. فرق بين النوعين، فهو ناقل علم وليس من أهل العلم، نقلة فقه لا فقه، فرق بين المسألتين. قال رحمه الله تعالى قالوا فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، شيوخ يعني متعددين أو شيخ حاذق يعني قد لا يجد متعددين وإنما يجد شيخا حاذقا جمع بين العلوم ولا بأس به، لا يلزم. التعدد ليس مدحة مطلقا، تعدد الشيوخ ليس مدحة مطلقا، بل قد يأخذ عن شيخ واحد ويكتفي به وحينئذ أخذ العلم عن أهله. قال فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. هو صحيح، تحريف في اللفظ وتحريف في الفهم، قد يكون هناك عجمة في اللسان وعجمة في الفهم. صحيح، لأنه متلازمان، يعني إذا قرأ خطأ حينئذ يلزم من ذلك أن يفهم خطأ، وإذا قرأ خطأ معناه لم يجري على قواعد لسان العرب، وهذه هي العجمة، حينئذ تورث ماذا؟ تورث عجمة في الفهم، وما أكثر من عنده عجمة في الفهم نسيا في هذا العصر. إذن قال فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، يكثر منه الغلط والتحريف، ولسيما مما ينبه عليه أن أصل طلب العلم العناية به بالأصول، لا عن أصول الفقه وإنما أصول كل فن التي يعتني بها العلم فيما يتعلق به بالقواعد العامة. كل علم له قواعد عامة قد يصنف في بعضها وتفرد، وكثير منها لم يصنف فيه، وإنما كما سيأتي في العالم أنه مما ينبغي أن يكون في درسه أن يشير دائما إلى الأصول، لهذا الذي يستفيد من طالب علم. طالب علم لا يلزم أن يقرأ الفروع، كل فرع لابد أن يقرأه ويتتبعه، هذا يحتاج إلى ألف سنة وقد لا يصل إلى عشر معشار ذلك، حينئذ إذا أراد أن يتتبع الفروع سيتعب ويحتاج إلى أضعاف وقت، وقد لو صرفه في إتقان الأصول لكفاه الكثير والكثير. وهذا نحن نحرص دائما في دروسنا أن نشير إلى أن هذا أصل يتفرع عليه الكثير من كلام أهل العلم، وأما ككتب تعتني بذلك فهذا قليل جدا، وإن وجد موجود لكنه قليل جدا، ولذلك قد يوجد ذكر بعض الأصول في كلام القيم رحمه الله تعالى كثير، لا سيما في الإعلام، أعلم هذا من الكتب التي ينبغي عناية بها. كذلك الموافقات للشاطبي والاعتصام، هذه مما ينبغي أن يقرأه طالب العلم دائما. إذن قال فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، وأما من لم تكن عنده الأهلية حينئذ يطلب العلم، الذي ليست عنده أهلية فيشتغل ماذا؟ لا يشتغل بالتصنيف، إنما يشتغل به بطلب العلم ولو كان من كان، ويشتغل بذلك ولا يتعنى الكتابة والتصنيف، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، هذا قاله العلمي، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، وللعلوم رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. ليس كل من هب ودب يصنف ويؤلف،